اللهم يسر بالرشاد أمورنا، زك النفوس بكل خير نفعم، وارزق عبادك فيض حبك مخلصا، ولمن أحبك بالفؤاد وبالدم، حمدا لك اللهم خاتما مثل ما ينبغي لجلال وجه أعظم. اللهم وارزقنا اتباع رسولك الهال البشير إليك خير معلم، صلي عليه وسلم أن إلهنا اشتاق عفوك قلب عبد مسلم، صلي عليه وسلم أن إلهنا اشتاق عفوك قلب عبد مسلم.